ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا سحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن وانا انت مكانا سوى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر صدق الله العظيم.